حتى في كتب العلوم التي يعني قد يتصور عند من ضعفت معرفته أنه لا علاقة لها بالعقيدة أو لا ذكر فيها للعقيدة. فمثلا تأويل صفة الرحمة بإرادة الإنعام واقع في أوائل شرح الروض المربع كما مر معنا، فهمت هذا؟ في الروض محمدلي وكذا، لكن وتحريف لصفة الرحمة. ثم هم كما قلنا الإرادة يردونها إلى ماذا؟ إلى ما إرادة مخلوقة، يعني في النهاية أيضا صفة الإرادة أيضا محرفة غير مثبتة لله تعالى. تبقى الإرادة الأزلية التي يثبتها الأشعرية معنى قائم بذات الله، لا يعني شيء يجعلونه في نفس الله تبارك وتعالى، لا ليس هو الذي تتعلق به المرادات، ويعني في النهاية تعطيل لصفة الإرادة. أين نحن؟ وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كما ترى ذكر صفة العلم، صفة السمع والبصر، صفة الإرادة، صفة المحبة، صفة الرحمة، صفة الرضا والغضب، صفة الرضا والغضب، صفة الإتيان والمجيء، ثم صفة الوجه، ثم صفة اليدين. قال وبعد هذا يذكر العين أو العينين أو الأعين، يعني في القرآن عين وأعين وما يدل على العينين، ولا إشكال لأن الأعين أنا أقول لك أعين لمن له عينان، فالله سبحانه وتعالى له أعين عينان تليقان بذاته المقدسة ليستا كأعين المخلوقين، وهذا الذي نقل إجماع أهل السنة عليه، وممن نقل إجماع أهل السنة عليه أبو الحسن الأشعري أن لله تعالى عينين، فهمت هذا؟ وقوله وذلك نحن كما قلت سابقا مع كل ما ينتقد على الأشعري ومع ما ينتقد حتى في الإبانة إلا أنها تعتبر صاعقة عليهم فيما فيها من الحق والإنكار عليهم، وإنكار أن استوى وأن القول بأن استوى استولى هذا قول المعتزلة، ما يكون قولا للمعتزلة يوما من الدهر لا يرجع ليكون قولا لأهل السنة يوما آخر، يعني حتى لو كان للأشعري كما يقولون قولان، يعني في قول يقول هذا القول بأن استوى استولى قول المعتزلة ثم يرجع في قول آخر هو يقول به، تفهم؟ يعني أنا عندي قولان في كليهما أنكر على المعتزلة، فقلت في أحدهما هذا قول المعتزلة وهو الناس كلهم يعرفون أن هذا قول المعتزلة، فأتى في قول آخر أقول به، نسأل الله العافية السلامة في الدين وفي العقل. طيب، وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر وتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، صفة السمع، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع البصير، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، في شرح الشيخ ابن عثيمين كلام حسن فيما يتعلق بالسمع والبصر والرؤية من الله تبارك وتعالى، مباحث متعددة. ثم بعد هذا يذكر آيات في صفات لها شيء خاص، قال وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذا الشيء الخاص في هذه في المكر والكيد ونحوهما، نحو هاتين الصفتين، إنما هو في أن المكر قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لأن المكر هو إيصال الشر إلى من إلى الغير، إيصال الشر إلى الغير بطريقة خفية أو من حيث لا يدري، فهمت؟ هذا بما يخفى عليه. فإن كان هذا الغير مستحقا لوصول الشر إليه كان المكر محمودا، وإن كان هذا الغير الذي يصل إليه الشر ليس مستحقا لوصول هذا الشر إليه فإن هذا المكر يكون مذموما. والله لا يوصف بالمكر المذموم، وإنما هو موصوف بالمكر المحمود. المعطلة قالوا لا، هذا ليس كذلك، إنما هذا من باب المشاكلة اللفظية، وإلا فلا يوصف الله بالمكر في الحقيقة، فقط أن الله ذكر مكرهم فذكر مقابله فقال وما، لكن في الحقيقة لا يوصف الله بشيء من هذا. يعني هذا يعني أنهم ماذا؟ أعلموا بالله وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا منه، تعالى الله عن ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله. قال وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه. نعم نعم، أنا قلت ماذا الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، أخطأت فيها، رد مباشرة، نشرح الآيات بعده. وقوله نعم، هذا التصحيح، إنه في سورة الشعراء إنه هو السميع العليم، أنا أخطأ لساني. وقوله قال وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله، وقوله عن إبليس يعني في ذكر قول إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني وإبليس يثبت ما ينفيه المعطلة عن الله، ولأن إبليس يعلم أن هذا أعلم من المعطلة، ذاك يستحق أن يقول تلبيس أبي مرة على أتباعه المعطلة، ليس كما قال ذاك القدري تلبيس أبي فقط، تلبيس أبي مرة على أتباعه المجبرة، أو تلبيس إبليس على إخوانه المناحيس. هذا أحد المعطلة القدرية المعتزلة، أو المعتزلة أو معتزلة الزيدية، يكتب في الرد على الأشعرية، أو يريد الرد على كل أهل السنة فيقول هذا. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من ليس معه كتاب يجلس بجوار من معه كتاب حتى ينظر معه، أما إذا واحد يأتي هنا ليراجع علينا ويراقب، فيعني نقول له جزاك الله خيرا، وفر جهودك لمكان آخر. طيب، أنا بعض الإخوة نتكلم كلنا نقرأ، فجأة أخنا جالسا هكذا، ماذا يفعل هذا؟ لا لا لا لا يخف الأخ، لن أشير إليه ولن أذكر اسمه وأنه الأخ فلان، لا لا يصلح هذا. فماذا يصنع هذا الأخ؟ هذا يعني إذا كنا في جهة تعليمية رسمية كنا نقول هذا موجه جاء من المديرية منطقة تعليمية للإشراف، في النهاية أعطيه دفتر التحضير ليكتب لي التقرير والتقدير، صحيح؟ طيب، وانا لما انبه الاخوه احيانا بهذه الطريقه المازحه هذا يحملونها على خير، لا احد يعني يحزن مني، فهمت هذا؟ لا لا لا اريد شرا باحد. نخشى ان يلبس ابو ابليس على بعض الاخوه. طيب اين كنا؟ نعم طب نعم قال نعم قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في ستة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والذي يكون في نفوس كثير من المعطلة ما نقل عن جهم التصريح به وددت أني حككتها من المصحف، فهمت هذا والعياذ بالله. وبعضهم لا يستطيع أن يحرفها هنا فيتكلم يعني يسعى في التحريف ولو في الألفاظ في كتب بعض أهل العلم كما فعل أبو عبد الفتاح أبو غدة في عقيدة ابن أبي زيد القيرواني التي في أول رسالته لما طبعها مفردة فيقول وأنه فوق عرشه، فابن أبي زيد رحمه الله يقول أنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، تحتمل شيئا آخر؟ فقال لا وأنه فوق عرشه وأنه فوق عرش نقطة أو فصلة المجيد بذاته، أن الله هو المجيد بذاته. طب هو يعني مش مجيد، أنت مجيد بذاته تريد نحو من أنحاء مذهب المعتزلة في أنه السميع بذاته البصير بذاته نفيا لصفات الله في أنه ليس سميعا بسمع ولا بصيرا ببصر على مسلك المعتزلة ولا ماذا؟ لا هو يتحدث كلامه واضح فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. الله قول الإمام مالك رحمه الله الله في السماء وعلمه في كل مكان، صحيح شيء واضح ظاهر، لكن من كان يعطل ويحرف في كلام الله فأسهل عليه بكثير كلامه أهل العلم. ولهذا لما يأتي شخص يقول هؤلاء يحققون كذا وهذا تحقيق فقط ولا بأس، لا بد أن تنتبه إلى تلاعبهم حتى في وأحيانا يكون يقول والله في نسختان عندي فأنا اخترت ما في هذه النسخة ولم أذكر ما في هذه النسخة، فلا بد للمرء أن ينتبه وأن يسأل. بعض الإخوة ومن بعض البلاد خصوصا تجدهم يعني أصحاب جهل وسفه، أنا قد أكون صاحب جهل فماذا أصنع؟ أتعلم، ليس عندي علم أسأل من يعلم، أليس كذلك؟ لكن لما أكون صاحب جهل وأستمر على جهلي ولا أراجع أحدا ولا أسأل أحدا هذه مصيبة بعد المصيبة. فتجد شخصا يريد أن يشتري كتابا، أنا والله إذا معي أخ أظن أنه يفهم في هذا الكتاب حتى بعيني أحسن من يسأله، ما المشكلة؟ أليس كذلك؟ لكن لا هذا لا يسأل، يذهب يشتري بعض الإخوة من بعض البلاد لا أريد أن أذكر الأسماء، يذهب يشتري كتابا لكذا ثم يأتي ما رأيك في هذا الكتاب بكم هذا ويضرب مبلغا عاليا. لابد الإنسان لا تشتري شيئا لمن لا تعرف أو لمن تعرف بالمخالفة، عرفت؟ شخص يقول لها أحيانا تكون فائدة، والله كتب السلفية النقية الخالصة كثيرة ولم تشتري أنت ربعها، صحيح؟ لم تشتري ربعها، لما تنتهي من نصفها تشتري نصفها، تقول أنا الآن عندي نصفها، نتكلم وقتها. طبعا أقول هذا يعني من باب التنزل، لأنه إذا واحد يشتري نصف الكتب السلفية هذا أصلا لا يوجد، يعني لا يكاد يوجد، وإذا وجد ويشتري ويفهم ما يشتري لن يبحث بعد هذا البحث. حتى يعني بعض كبار أهل العلم وبعض العلماء لما يكتب يقول وللأسف بتحقيق في الطبعة الفلانية بتحقيق فلان، أو يذكر هذا مع التعليق أو التنبيه أو الذم أو ما شابه، هذا على الكمال أو هذا الأصل. منتبهون؟ الدين شيء غال، شيء غال هذا الدين، لا تجعله في مقام المقامرة، أنني عادي أي شيء في أي شيء وأميع وأضيع وأضرب هنا وأضرب يمينا وأضرب يسار. صحيح؟ أي كتاب يعجبني، بعض الناس يشتري الكتب يعجبه شكله، يجد طبعة أنيقة هكذا فيشتريه، وهذا عرفه أهل الكفر وأهل الضلال، كما يفعل النصارى في كراريس وأشياء ملونة. قريبا بعض الفرق النصارى، فرقة هذه الشهودية، هو أخرج كراسة هكذا جمعوه من مقالات مجلاتهم من قبل، كراسة تعبانة قلت والآن جرى ترجمتها إلى 300 وكذا لغة، 300 وكذا لغة، وفي النهاية هم ماذا؟ من أولهم إلى آخرهم ولا شيء، ناس مساكين يعني والله يذكرون بماذا؟ بصحيفة لا يسمع بها أحد في مصر، هنا فيها رئيس تحرير ومدير تحرير وناس هكذا يعيشون مع أنفسهم ويكتبون ويحررون ويخرجون، موجود هذه النماذج إخوة يعني بعض المصريين على الأقل يسمعوا بمثلها، لكن جماعة دينية. استغفرك ربي وأتوب إليك. وأهل الضلال من الصوفية من غيرهم يعتنون بهذا، يخرجون طبعات فاخرة كذا، يعني الطبعة نفسها فاتنة. أحد الإخوة جاء بقائمة الكتب مجلد، والله مجلد، قائمة كتب بعض الدول مجلد وفاخر، هذه القائمة، هذا قبل، ليس الآن، قبل هذا يعني. نعم، ماذا؟ جئت بالقائمة؟ ها؟ معك؟ شوف الإتابيها ومخزنة، ما حتى ما سنقول أخبار كذا ونأخذها ثم سنحرقها لا، شوف رأيتم التنبيه؟ أقول لكم احذروا الفتنة، يعجبك الشكل ويعجبك، بعض الناس يعجبه الشكل فيظن بهذا، يعني يجيبوا شكله الكتاب فيقول لا أنا لن أعطيها أحدا، هذا على أقل منظر، وأنا أصلا على كل حال لا أقرأ، فيترك، ربما بعضهم يفعلوا هذا، يقول أنا لا أقرأ لكن منظره جيد خلاص خلي، ثم يموت هو يجده ابنه عنده، صحيح، فيقول هذا أبي وكان رجلا طيبا وكتابه هذا عنده إذا انظر جيد سأقرأه. هذا كان أحد المشايخ في السعودية يقول إذا واحد عنده كتب وفيها كذا يقول يصنع ختما تكتب عليه كتب الضلال، تختم به أي كتاب عندك، لأن أحيانا بعض الكتب مثلا شخص عالم وعنده شرح على لبعض الديوبندية ولبعض على كتاب من ديوان من دواوين السنة، ماذا قد يحتاجه إليه في كتب مثلا، يحتاج إليه حتى ولو في الرد عليه وفي النقض عليه، طيب يموته هذا يبين يكون معروفا. هذا الشيخ مقبل رحمه الله يخصص دولابا أو مكانا للكذا، حتى يعرف مكانا هذا للضلال أو لكتب الضلال. طيب فالإنسان لا بد أن يخاف على دينه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الجهلة تقول لها أحيانا هذا كتاب يا أخي لا تصلح أن تنظر فيه، قل الشيخ الألباني مرة نقل منه،

كثير من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، وليس على طريقة الآمدي لما قال وهذه نصوص كذا يعني ظاهرها غير مراد أو كما قال، فلم نشغل الزمان بإرادها. يعني نحاتات وزبالات الأفكار والأذهان يدونها ويطيل الكلام فيها ويتكتب فيها المجلدات وأبكار الأفكار وكذا، لكن يأتي إلى آيات كتاب الله لا يشغل الزمان بإرادها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. يا الله.